يقول السائل: هل يشترط التلفظ بالنية أثناء الإحرام بالحج أو العمرة؟ قدمنا أنه لا يجوز التلفظ بالنية، والتلفظ بها بدعة، لكن تسمي ما عزمت عليه، هذا لا بأس به، فتقول لبيك اللهم حجا، أو لبيك اللهم عمرة، أو لبيك اللهم عمرة وحجة.